إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة، سواء كنت واقفا أو راكعا أو ساجدا، هل أصلي عليه صلى الله عليه وسلم؟ الجواب: أنت مشغول في الصلاة ومشغول في أفعال وأذكار مشروعة، وليس هذا من المشروع، من الأمور المشروعة. وبإمكانك أنك إذا سلمت من الصلاة أنك تصلي وتسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم، أما استعمالك ذلك في أثناء الصلاة فلا تفعل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا إلا فيما جاء في التشهد، التشهد الأول والتشهد الثاني المشروع، هذا ما فيه، هذا أمر مشروع تأتي به، وبالله التوفيق.